إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تتبيرا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما خلوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا كتابا يلقيه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم وما نرى الآخرة وما نرى الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضل بعضهم لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إنا يبلغان عندك أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه